بقيد السبب والمانع. نعم. فهو يتقيد بالقيدين السابقين معا، وعلى هذا فيكون السبب أخف من الشرط، أخف من المانع ومن الشرط. صحيح، يعني يكون أخف منهما معا لوجود قيديهما معا فيه، على قاعدة أن الأخف مزداد قيدا، وهو الآن قد ازداد قيدا. والأسباب يعني منها ما هو عادي، ومنها ما هو شرعي، ومنها ما هو وكذلك الشروط منها ما هو عادي، ومنها ما هو عقلي، ومنها ما هو شرعي. والمقصود عندنا هنا الأسباب الشرعية، هذا هو المقصود عندنا هنا، هو الأسباب الشرعية والشروط الشرعية. إذن السبب ضابطه هو ما يلزم من تمام. فإذا وجد وجد مع الحكم الشرعي، وإذا عدم إن عدم مع الحكم الشرعي. مثاله الله نعم، رؤية الهلال بالنسبة لوجوب صيام شهر رمضان. فإذا ظهر الهلال وجد مع الحكم الشرعي، ما هو؟ هو الصوم. ما لم يوجد عند ذلك ما يمنع، ما لم يوجد ما يمنع. وعندما ينعدم هذا السبب، ينعدم مع الحكم الشرعي، ما هو السبب هنا؟ هو الهلال. إذا عدم الهلال انعدم مع الحكم الشرعي. ومثال آخر، القتل بالنسبة للقصاص هو سبب ومانع في نفس الوقت. نعم، سبب بالنسبة للقصاص، عندما يوجد القتل يوجد معه القصاص الذي هو الحكم الشرعي، وعندما ينعدم ينعدم معه الحكم الشرعي، وهو أيضا مانع من جهة أخرى، مانع مثلا من مانع من جهة الإرث، ومانع بالنسبة للقاتل إذا كان أبا لا بالنسبة للإرث. نعم، لا مانع بالنسبة للإرث. صحيح. طيب، من الأمثلة على ذلك أيضا غروب الشمس، وجود صلاة المغرب. صحيح، غروب الشمس أو دخول الوقت فهو سبب لوجوب الصلاة، فعندما يوجد يوجد معه الحكم الشرعي، وعندما ينعدم ينعدم مع الحكم الشرعي. فهذا هو النوع الثالث من أنواع الخطاب الوضعي، وقد عرفه بقوله هنا ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط، بمعنى أن الشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط، ولكن سيأتي أنه لا يلزم من وجوده وجود المشروط له الحكم الشرعي. ثم أشار إلى تعريف السبب بقوله كسبب، فهو أي السبب يشبه الشرط من هذا الطرف، يشبه الشرط من هذا الطرف. ما هو هذا الطرف؟ وهو انعدام الحكم من عدامه، لكنه يزيد على الشرط بشيء أشار إليه بقوله لا قبل ولازم. نعم، وهذا الوجود لازم، وذا الوجود لازم، وهذا الوجود الذي هو أقرب مذكور يلزم معه الحكم الشرعي، أي يلزم من وجود الحكم الشرعي. وأما الشرط فإنه لا يلزم من وجوده وجود الحكم الشرعي، ولذلك قال في نهاية البيت وما في ذاك، وإشارة إلى الأبعد. ما هو الأبعد؟ هو الشرط. فذا إشارة إلى الأقرب وهو السبب، وذاك إشارة إلى الأبعد وهو الشرط. فهو يقول السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، وأما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الحكم، فقد يوجد الشرط ولا يوجد معه المشروط. ثم قال يشير بهذا البيت إلى أنه قد تجتمع هذه الأنواع الثلاثة في شيء واحد، قد تجتمع هذه الثلاثة في شيء واحد، قد تجتمع في شيء واحد، فيكون ذلك الشيء سببا وشرطا ومانعا، لكن باختلاف الجهات، باختلاف الجهات. ومن ذلك الإيمان، فهو سبب وشرع ومانع. فالإيمان سبب، إيمان سبب للثواب، للأجر والثواب، فلا يكون هناك ثواب أو أجر إلا مع الإيمان. قال الله عز وجل: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. وقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. دائما يشترط الله عز وجل في الثواب والأجر الإيمان، فهو سبب للثواب وهو شرط لصحة، أي نعم، صحة الطاعة، فلا تصح الطاعة إلا مع الإيمان، بقوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا جعله الله هباء منثورا؟ لعدم وجود الإيمان فيه، لعدم وجود الإيمان فيه، فالمعتبر طاعة. طيب، وهو أيضا مانع من القصاص، أي من قصاص المسلم للكافر. لو أن مسلما قتل كافرا لما أقيم عليه القصاص. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ وهو الإيمان. فالإيمان رأيناه الآن سببا وشرطا ومانع. ومن الأمور التي يجتمع فيها هذه الثلاثة النكاح، فهو سبب. ليش؟ فهو سبب، نعم، لوجوب الصداقة. فالصداقة لا يجب إلا بالنكاح، فلا يجب الصداقة إلا بالنكاح، لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، لقوله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن نحلة، والآية فيها المعنى كثيرا. وكذلك النكاح ومن جهة أخرى شرط في ثبوت الطلاق، فلا تطلق المرأة إلا إذا كانت زوجة. أما الأجنبية فلا يقع عليها طلاق، الطلاق لا يقع إلا على المرأة التي هي زوجة، زوجة الإنسان بالعقد بالنكاح. وكذلك هو في نفس الوقت مانع، هو مانع من ماذا؟ أيوة، من النكاح ببنت الزوجة، لقوله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. والأمثلة التي تجتمع فيها هذه الأمور كثيرة. ولذلك قال المؤلف: واجتمع الجميع في النكاح وماه الجالب للنجاح، أي اجتمعت الأمور الثلاثة في النكاح، وكذلك اجتمعت الأمور الثلاثة فيما هو جالب للنكاح، والجالب للثواب للثواب والنجاح. والجالب للنجاح هو الإيمان. ثم قال: إذا عرفنا في هذه الأبيات الثلاثة أنواع الحكم الوضعي، فما عرفنا أن هذه الأنواع قد تجتمع في شيء واحد، فعندما تجتمع في الشيء الواحد تكون بحسب اعتبارات مختلفة، بحسب اعتبارات متعددة التي لا غنى لطالب العلم عنها. وذكرنا في الحصة الماضية تقرير مسائل من هذه المقدمة، ألا وهي الحكم الوضعي وأقسامه. الحقيقة بعض أقسام الحكم الوضعي، النوع الأول من هذه الأقسام ما هو؟ هو المانع. هو المانع. مانع معناه في اللغة إيش معناه؟ الحاجز. ومعناه في الصلاح الشرعي ما يزول من وجود العدم، ولا يزول من عدم الوجود، ولا عدم الوجود. لذلك تماما مثاله كالحيض. كيف انطبق التعريف على هذا المثال. كيف انطبق على هذا المثال؟ أن الحيض يمنع وجود الحكم لأن الصلاة والصوم. أول تماما والطواف. نعم. يمنع وجود هذا الحكم ولكن عندما يوجد يمنع وجوده يمنع وجود الحكم ولكن عندما ينعدم لا يلزم من عدامه عدم الحكم ولا وجوده. مثال آخر من الأمثلة أيضا معاملات مثل الإرث. نعم الإرث معاملات. لا الإرث ليس مانع. نعم مثل القتل. نعم مثل القتل. فالقتل مثلا عندما يوجد يمنع الحكم الشرعي مع وجوده ما هو؟ وهو الإرث. طيب وعندما يفقد أيوة تماما. أما النوع الثاني من الأنواع الثلاثة التي سبقت الشرط. ما معنى الشرط في اللغة؟ معنى الشرط في اللغة هو الالتزام بالعقودات. نعم الالتزام بالعقودات أو الالتزام أو الالتزام. الالتزام هو أن يلتزم الإنسان بالعقودات التي أنجزها مع غيره كعقد البيع والشراء والنكاح وجميع المعاملات. فالالتزام بهذه العقودات يسمى في اللغة شرعا شرطا. طيب ولكن سبق لنا الفرق بين الشرط والشرع. فما الفرق بينهما لغة يعني من حيث اللغة؟ نعم الشرط بفتح الراء والشرط بفتح الراء هو العلامة. هذا الفرق بينهما من ناحية اللغوية. إذا الشرط بالفتح معناه العلامة، الشرط بالتسكين الالتزام في العقودات أو بالعقودات. طيب ومعناه في الاصطلاح الشرعي يعني. ايش معناه في الاصطلاح الشرعي؟ وما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود الموانع. لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. مثال نريد مثالا له لينطبق عليه هذا التعريف. نعم الطهارة. نعم كيف انطبق التعريف على هذا المثال؟ كيف انطبق عليه التعريف؟ كيف؟ نعم نعم طبعا يجب من وجود الطهارة. لا يمكن أن تصح الصلاة إلا بالطهارة ولكن قد تكون الطهارة ولا يوجد مع الحكم الشرعي. قد يكون الإنسان متطهرا وليس مطالبا بالصلاة لأن هناك أمور أخرى لم تتحقق لوجود هذا الحكم الشرعي كالدخول الوقت أو قد يوجد مانع يحصل بعد الطهارة مباشرة مثله. أيوة. طيب عندنا القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ نعم السبب. معنى السبب في اللغة ما يتوصل به إلى الشيء وقد يكون حسا وقد يكون معنى. ومعناه في الاصطلاح الشرعي ايش معناه في الاصطلاح الشرعي؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه. مثال له. نعم تفضل. فرؤية الهلال بالنسبة كوجود الهلال بالنسبة للصوم هذا سبب ويصح أن يكون شرطا. هذا سبب ويصح أن يكون شرطا. طيب فهذا يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. فإذا عدم الهلال من عدم الصوم وإذا وجد الهلال وجد الصوم. طيب ما هي النسبة بين السبب وبين الشرط والمانع؟ خصوص وعموم وجه. نعم خصوص وعموم من وجه. إيه؟ نعم من وجه ولا ولا مطلق كيف من وجه؟ إذا وجد الشرط يوجد معه السبب. أي النوعين أعم؟ نعم السبب أخص والشرط والمانع أعم. إذا النسبة بينهما نسبة أي النسبة من جهة الشرط والمانع ومن جهة السبب. هذا هو الذي نقصد بالنسبة، أي بين السبب من جهة وبين الشرط والمانع من جهة أخرى، فبينهما إذن عموم وخصوص مطلق. إذ السبب لا بد أن يوجد فيه ما وجد في النوعين معا، أن يوجد فيه ما وجد في النوعين معا، وهو يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. وتلك إذن هي أنواع الحكم الشرعي الثلاثة الوضعية، يعني الثلاثة، وبقيت لنا أنواع أخرى ستأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. والآن أشار المؤلف إلى قواعد أخرى بقوله وحكم الرزق الذاتي والشرط الخارج وفراد للمراد المنتهي، يشير بهذا البيت إلى الفرق بين الركن والشرط والدليل. فهنا أمور ثلاثة قد تشتبه على طالب العلم لما كانت الماهية، أي ماهية الأشياء، تتوقف على كل من الشرط ومن الركن، لا تتحقق الماهية إلا بهذين الأمرين وهما الشرط والركن. وقد تتوقف الماهية أيضا على الصيغة، على إيش؟ على الصيغة، كما إذا كانت هذه الماهية لا تصح إلا بصيغة، فلا بد أن يكون طالب العلم على بينة من هذه الأمور الثلاثة. أما الشرط فهو ما تتوقف عليه الماهية ولكن لا يدخل في كيانه، لا يدخل في ذاته، تتوقف عليه الماهية ولكن لا يدخل في حقيقته، بل يكون خارج حقيقته. وذلك مثل الطهارة للصلاة، فالصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولكن الطهارة التي هي الوضوء أو التيمم ليس داخل في حقيقة الصلاة وإن كانت تتوقف عليه. أما الركن فهو الذي تتكون منه حقيقة الشيء بحيث يكون جزءا من الماهية، الركن يكون جزءا من الماهية، وذلك مثل الركوع والسجود بالنسبة للصلاة. فإنه لا يمكن أن تتكون حقيقة الصلاة إلا بالركوع والسجود والقيام وفاتحة الكتاب. وهكذا يمكنك أن تقيس على هذا المثال غيره، فإذا وجدت الشيء الذي تتوقف عليه الماهية لا تتكون ذات الماهية إلا به لكونه جزءا منها فهو ركن، وإذا وجدتها تتوقف عليه ولكنه ليس جزءا منها بل هو خارج منها فهو شرط. هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى التعبير عن كل واحد منهما بالشرط أو الركن، أي تارة تجدهم يعبرون عن الشرط بالركن وتارة تجدهم يعبرون عن الركن بالشرط، وذلك لشدة تشابههما. ما هو التشابه الذي يوجد بينهما؟ هو أن الناهية تتوقف على كل واحد منهما، فلما تشابه هذا التشابه الشديد صح أن يعبر بكل واحد منهما عن الآخر. أما الصيغة فهي دليل الماهية، هي ليست شرطا للماهية ولا شطرا منها، أي ليست ركنا للماهية ولا شرطا للماهية، وإنما هي دليل على وجودها. الصيغة دليل على وجود الماهية، والصيغة تكون في المعاملات مثل النكاح، البيوع، الطلاق وما أشبه ذلك. فإن حقيقة النكاح، حقيقة النكاح لا تتكون إلا بأركانها، وللنكاح شروط، فأركان النكاح مثلا هي الزوجان والصداق عند مالك رحمه الله، وكذلك الولي، وكذلك الولي. كيف؟ لا، الصياغة قلنا هي دليل على الماهية. وكذلك يتوقف النكاح على شرط لا بد منه، وهو صوم الشهود. والدليل على هذه الماهية هو الصيغة. ما هي الصيغة؟ هي أن يقول الولي زوجتك ابنتي أو أختي، ويقول الزوج قبلتها، فهذه الصيغة تسمى عندهم دليلا على الماهية. وهكذا صيغة البيوع، وصيغة التوكيل، وصيغة القرار، وهكذا الصيغة عندهم تعتبر دليلا على الماهية. وبعضهم يعدها ركنا من أركان الماهية، ولكن الصواب أنها لا تعد ركنا وإنما تعد دليلا. لماذا؟ لأن الدليل غير المدلول، المدلول شيء والدليل شيء آخر. إذن فإن هنا هذه الأمور الثلاثة: الركن، الشرط، الصيغة. الركن هو الجزء الداخل في حقيقة الماهية، الشرط هو ما تتوقف عليه الماهية ولكنه يوجد خارج الماهية، الصيغة هي الدليل على وجود الماهية. وهذا معنى قوله هنا: والركن جزء الذات، والشرط خرج، وصيغة دليلها. دليل ماذا؟ دليل الذات. هذا هو القول الصواب، أو القول الذي ينبغي أن يعرض عليه طالب العلم. ثم قال: ومع علة ترادف السبب. والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يشير بهذا البيت إلى أن هناك طائفة من علماء لم يفرقوا بين السبب والعلة. العلة عندهم هي السبب، والسبب هو العلة، فتطلق السبب، فتطلق العلة على السبب، ويطلق السبب على العلة، وقد سبق تعريف السبب. وذهب بعض العلماء إلى الفرق بين السبب والعلة قائلا: السبب هو الموصل إلى الشيء مع جواز مفارقة بينهما، ولا أثر له في الشيء ولا في تحصيله. فعندنا يكون السبب موصلا إلى الشيء، ولكن يجوز أن يفارق ذلك الشيء، يجوز أن يكون الشيء في جهة والسبب في جهة أخرى، يجوز أن يفارقه، يعني لا يكون ملازما له دائما، لا يكون ملازما له دائما، ولا أثر لهذا السبب في الشيء ولا في تحصيله، معنى لا يؤثر في الشيء ولا يؤثر في تحصيله، هذا يسمى سببا. وذلك مثل دخول الوقت مثلا. وأما العلة فهي التي يتأثر عنها الشيء بدون واسطة، يتأثر عنها الشيء بدون واسطة، التي تؤثر في الحكم بدون واسطة، وذلك في الإسفار، فإن الإسفار هو الذي يؤثر في وجود الحكم الشرعي الذي هو التحريم. فإن الخمر لا تكون محرمة إلا إذا وجد فيها ما يسمى بالإسكار، فالإسكار مؤثر في الخمر ولا لا؟ مؤثر في الخمر، وينتج عن ذلك التأثير ماذا؟ ينتج عنه الحكم الشرعي الذي هو التحريم. فهذا الفرق يجعل مثلا الإسكار علة، ويجعل دخول الوقت سببا. وبعضهم ذهب إلى الفرق من ناحية أخرى، قال: إذا كان السبب مدركا، أي أدركنا حكمته بعقولنا. إذا كنا ندركه بعقولنا فهو علة، وإذا لم نكن ندركه بعقولنا فهو سبب. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الأحكام الشرعية علامات تعرف بها، جعل الأحكام الشرعية علامات تعرف بها. هذه العلامات إن كنا ندركها بعقولنا فهي علل، وإن كنا لا ندركها بعقولنا فهي أسباب. فمثل الإسكار يدرك بالعقل ولا لا؟ يدرك، لذلك فهو علة. وأما دخول الوقت فهل ندرك الحكمة منه؟ لا ندرك الحكمة منه، إذن فهو سبب وليس علة. وعليه ستكون العلة أخص من السبب، ويكون السبب أعم من العلة، لأنهما يجتمعان في شيء لا هو، وكون كل واحد منهما علامة على وجود الحكم الشرعي. ويزيد العلة على السبب بشيء، أو تزيد العلة على السبب بشيء، ما وكونها مدركة بالعقل، كونها مدركة بالعقل. ولذلك نقول كل علة فهي سبب ولا عكس، هذا فرق من جهة أخرى. والمقصود أن هناك طائفة من علماء الأصول لا يفرقون بين السبب والعلة، يعبرون عن السبب العلة وعن العلة بالسبب، وهناك طائفة أخرى تفرق بينهما من هذه الناحية التي ذكرت أو من الناحية التي سبق ذكرها. ثم قال ثم انتقل المؤلف بهذا البيت والأبيات التي بعده إلى بيان أنواع الشرط. ينقسم الشرط عند طائفة كثيرة من العلماء إلى نوعين: النوع الأول شرط وجود، والثاني شرط صحة. وذهبت طائفة أخرى من المالكية إلى أنها ثلاثة، أي الأقسام ثلاثة: شرط وجود، وشرط أداء، وشرط صحة. إذن هناك من ذهب إلى أن الشروط نوعان: النوع الأول شرط وجود، الثاني شرط صحة ليس أكثر. ونعني هنا بالشرط الشرعية. وهناك من ذهب إلى أن الأقسام ثلاثة: شرط وجود، شرط أداء، شرط صحة. ومن لم يعتد بشرط الأداء فقد أدرجه في شرط الوجوب أو الصحة، من لم يعتد به فقد جعله مندرجا في النوعين، وهما شرط الوجوب وشرط الصحة. والمؤلف الناظم رحمه الله مشى على مذهب من يجعل الأنواع ثلاثة، ولذلك ذكر شرط الوجوب وعرفه، ثم ذكر شرط الأداء وعرفه، ثم ذكر شرط الصحة وعرفه، وأشار في هذا البيت إلى شرط الوجوب بقوله شرط الوجوب. نعم، شرط الوجوب ضابطه هو ما به يقع التكليف ولا يطالب المكلف بتحصيله، سواء كان في طرقه وكسبه أم لا. إذن له ضابطان: الضابط الأول هو ما يتوقف التكليف عليه، حيث لا يقع تكليف إلا به. الضابط الثاني: لا يطالب المكلف بتحصيله، سواء كان في طوقه وكسبه أم لا. مثال: دخول الوقت. دخول الوقت هو شرط في توجه التكليف بالصلاة إلى المكلف، لا يتوجه التكليف بالصلاة إلى المكلف إلا بهذا الشرط، ما هو؟ دخول الوقت. ثم هل دخول الوقت يطالب المكلف بتحصيله؟ لا يطالب بتحصيله، لا يطالب بتحصيله. كذلك الاستطاعة يتوقف عليها حكم الشرع الذي يوجب الحج ولا لا؟ يتوقف عليها. لا يتوجه الخطاب بوجوب الحج إلا لمن حصل له هذا الشرط وهو الاستطاعة. ثم هل يطالب الإنسان بأن يسعى في الاستطاعة؟ لا يطالب، مع أن الاستطاعة في فوق الإنسان وكسبه. النوع الأول اللي هو دخول الوقت ليس في طوق الإنسان وكسبه، ولكن النوع الثاني في طوق الإنسان وكسبه، ومع ذلك لا يطالب به المكلف. إذن هذا هو ضابط شرط الوجود. وكذلك النصاب في الزكاة، لا تجب الزكاة إلا على من حصل له النصاب. وهل الإنسان مطالب بأن يسعى في النصاب؟ ليس مطالبا، وإن كان هو في طوقه وكسبه. إذن هذا هو ضابط شرط الوجوب. أولا هو الذي يتوقف عليه خطاب التكليف، ثانيا لا يطالب المكلف بتحصيله سواء كان في طوقه وكسبه أم لا. وهذا معنى قوله شرط الوجوب ما به مكلف، أي ما بسببه يقع التكليف. ثم قال ممثلا له ثم أشار قلنا ممثلا له لدخول الوقت والنقاء من دم الحيض والنفاس. دخول الوقت هذا شرط وجوب، النقاء من دم الحيض والنفاس هذا شرط وجوب، الاستطاعة في الحج شرط وجوب، بلوغ المال النفاس وشرط وجوب، حولان الحول هو شرط وجوب. حولان الحول هذا ليس في طوق الإنسان ولا في كسبه، وأما بلوغ النصاب هذا في طوق الإنسان وكسبه، وكلاهما من شروط الوجوب. ثم قال وما تمكن من الرقص على مرطلة والنجاة. يشير بهذا البيت إلى النوع الثاني من أنواع الشروط الثلاثة، وهو الذي يسمى عند بعضهم بشرط التمكن. ضابط شرط التمكن هو ما به يكون التمكن من الفعل مع وجود ما به يقع التكليف بالعبادة. له أيضا ضابطان، ضابط الأول ما به يكون التمكن من الفعل، بحيث إذا لم يوجد هذا الشرط لا يتمكن الإنسان من الفعل، إن التمكن من الفعل يتوقف على وجود هذا الشرط. ثم الضابط الثاني مع وجود شروط الوجوب التي بها يقع التكليف، هذا الضابط الثاني. مثاله عدم النوم وعدم الغفلة وعدم الإكراه، هذه شروط تمكن. عدم النوم، يعني الإنسان إذا كان نائما هل يستطيع أن يؤدي الصلاة؟ هل يكون في إمكانه أن يؤدي الصلاة؟ ليس في إمكانه أن يؤدي الصلاة، ليس في إمكانه أن يؤدي الصلاة. ولذلك نقول بأن عدم النوم هو شرط أداء، لأن شرط الأداء هو ما به يكون التمكن من أداء الفعل، ما به يكون يحصل ويتحقق التمكن من أداء الفعل. ولكن نزيد مع وجود شروط التكليف. ما هي شروط التكليف هنا؟ كدخول الوقت مثلا، لابد أن تكون وقت أن يكون دخول الوقت محققا، لأنه إذا لم يكن دخول الوقت محققا لا يمكن أن يوجد شرط التمكن. لذلك شرط التمكن دائما يتوقف على شروط الوجود، دائما لا بد أن تكون شروط الوجود حاضرة معه. في المثل لا بد أن تكون شروط الوجود حاضرة معه. ولذلك نقيده بهذين القيدين، القيد الأول هو ما به يكون التمكن من الفعل، والقيد الثاني مع وجود شروط الوجود أي مع وجود شروط التكليف. هذا إذن هو شرط التمكن لمن قال به لمن قال به. ومن لم يقل به من لم يقل به في هذا المثال الذي ذكر فهو يدرجه في ماذا؟ في شرط الوجود. فيقول مثلا النائم والمكره والناس هؤلاء لا تجب عليهم الصلاه عندما من لا يقول بشرط التمكن يقول هؤلاء لا تجب عليهم الصلاه لكن الذي يقول بشرط التمكن يقول هؤلاء تجب عليهم الصلاه ولكنهم لم يتوفر عندهم شرط التمكن فلذلك يقولون الصلاه واجبه على النائم وعلى المكره وعلى الغافل ولكنهم ليس عندهم شرط التمكن من أداء الفعل. وأما الذي يقول بأن شرط الأداء هو داخل في شرط الوجوب فيقول هؤلاء الصلاة لا تجب عليهم. قال لك لماذا؟ لأن القلم قد رفع عنهم رفع القلم عن ثلاث رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستقروا عليه وإذا كان القلم مرفوعا عنهم فكيف نوجب عليهم الحكم الشرعي القلم مرفوع عنهم لا يكتب عليهم إثما وطبيعة الواجب أو ضابط الواجب هو مع في تركه إثم وهؤلاء تركوه هل عليهم إثم ليس عليهم إثم فكيف نقول الصلاة واجبة عليهم ثم نقول لا إثم عليهم في عدم فعلها ولذلك القائل بأن الشروط على نوعين قوله هو الصواب أي الذي أسقط شرط التمكن وأدرجه في النوعين قوله هو الصواب ومثل المؤلف لهذا النوع بعدم الغفلة وبعدم النوم إذن ثم عندنا شرط التمكن لمن قال به هذا هو ثم قال نشير إلى النوع الثالث باعتبار كلام المؤلف أو النوع الثاني باعتبار من قسم الشروط إلى قسمين شرط الصحة هو النوع الثاني أو الثالث وضابطه ما به يعتد بالفعل فيكون ذلك الفعل معتدا به شرعا ما به أي ما بسببه يكون الفعل معتدا به من ناحية شرعية سواء كان ذلك الفعل عباديا أو كان من باب المعاملات يكون من باب الطاعات عبادة وقد يكون من باب المعاملات إذن ضابط شرط الصحة ما هو ما به يعتد بالفعل بمعنى إذا وجد يكون الفعل معتدا به شرعا وإذا فقد يكون الفعل غير معتد به من ناحية شرعية فله ضابط واحد النوعان السابقان لهما ضابطان هذا النوع له ضابط واحد وأمثلته كثيرة منها ما أشار إلى المؤلف هنا منها الطهر أي من أي الطهارة فإنه لا تصح الصلاة إلا لماذا إلا بالطهارة لا تصح الصلاة ولا يعتد بها إلا بالطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ لا صلاة لمحدث حتى يتوضأ وكذلك في باب الطواف فإنه لا يصح الطواف إلا بالطهارة وهكذا إذن كل شرط لا يعتد بالفعل إلا بوجوده فإنه يسمى شرط صحة وكذلك مثلا في باب المعاملات من شروط صحة البيع العلم بالثمن والمثمن فإذا جهل الثمن أو جهل المثمن اللي هو السلعة كان البيع باطلا غير معتد به شرعا. إذا العلم بالثمن والعلم بالسلعة هذا شرط ماذا؟ شرط صحة لكون هذا الفعل لا يعتد به إلا بوجود هذا الشرط الذي هو العلم بالثمن والعلم بالسلعة. ثم قال انت إذا عرفنا في هذه الأبيات أنواع الشروط، وقبل ذلك عرفنا الفرق بين الشرط وبين الركن وبين الصيغة. فالركن هو جزء الماهية التي تتوقف عليه بحيث لا يمكن أن تكون محققة إلا بوجوده، وأما الشرط فهو الذي تتوقف عليه الماهية ولكنه ليس داخلا في ذاتها، وأما الصيغة فهي الدليل على وجود الماهية. كما عرفنا أن هناك طائفة من العلماء فرقوا بين السبب والعلة، وهناك من لم يفرق بينهما، السبب عنده هو العلة والعلة عنده هي السبب. كما عرفنا أيضا أنواع الشروط، وأن هناك من قسمها إلى ثلاثة وهناك من قسمها إلى قسمين، وهذا التقسيم هو أحسن وأرجح، لأنه أولا ليس فيه كثرة الأقسام، وثانيا هو أضبط. أما الأول ففيه كثرة الأقسام، والشيء كلما قلت تقسيماته وتنويعاته يكون أسهل وأيسر للتصور وللإدراك. فعلى أن الشروط على قسمين، فالقسم الأول يسمى بشروط الوجود، الثاني يسمى بشروط الصحة. وشرط الوجود ينضبط بضابطين، أول هو نعم، والثاني لا يطالب المكلف بتحصيله سواء كان في طوقه وكسبه أم لا. أما شرط الصحة فهو والله ما به يعتد بالفعل، بحيث لا يعتد بالفعل شرعا إلا بوجوده، سواء كان في باب الطاعات والعبادات أم كان في باب العقود والمعاملات. وأما من جعل القسمة ثلاثة أو ثلاثية فقد جعل شرط شرط التمكن من الفعل مستقلا، جعل شرط التمكن من الفعل مستقلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى قريبا في البيت الذي بعد هذه الأبيات أن شرط التمكن متوقف على شرط الوجود.